بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. كتاب البيع، وهو مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر دار بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا وقرض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: كتاب البيع. البيع في اللغة بمعنى أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر. إذن هو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر. لكن قولنا أخذ شيء وإعطاء شيء، قد يقول قائل إن هذا صادق، أعني الأخذ والإعطاء، على الوديعة والعارية والرهن ونحوها، ففيها أخذ وإعطاء، فلما لم تسمى بيعا؟ لأن الوديعة فيها أخذ وإعطاء، والعارية فيها أخذ وإعطاء، والرهن فيه أخذ وإعطاء، فلماذا لا تسمى؟ يعني يلزم من هذا أن إذا قلنا إن البيع أخذ شيء وإعطاء شيء، أن تكون العارية بيعا والوديعة بيعا والرهن بيعا وما أشبه ذلك. فيقال إنه لا يلزم من صدق المعنى في شيء أو على شيء أن يسمى به. فإذا كان هذا المعنى لهذا الشيء المعين اشتق من معنى، إذا كان هذا الاسم لهذا الشيء المعين اشتق من معنى، ثم صدق هذا المعنى أو وجد هذا المعنى في غيره، فلا يلزم من ذلك أن يسمى به. ولذلك تسمى مزدلفة، تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها. وعرفة لا تسمى جمعا مع أن الجمع فيها أعظم. إذن لا يلزم من كون الشيء مشتقا من شيء أن يسمى به غيره فيما وجد فيه هذا المعنى. إذن هو أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع، والباع هو مسافة ما بين الكفين، إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا هكذا، إذا قلت هكذا مسافة ما بين الكفين هذا هو الباع. هذا من حيث اللغة. إذن أخذ شيء وإعطاء شيء مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين أو المتعاقدين يمد باعه. أما شرعا أو اصطلاحا، فعرفه المؤلف بقول مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. عندكم مباحة؟ نعم. مباحة، كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. وهذا التعريف فيه شيء من الطول وسنتكلم عليه إن شاء الله. وقيل إن البيع في تعريفه مبادلة المال بالمال، مبادلة مال بمال تملكا أو تمليكا. وهذا التعريف وإن كان غير جامع فإنه أخصر، يعني أخصر مما عرف به المؤلف. ننظر في تعريف المؤلف، يقول مبادلة مال. مبادلة مال، فما هو المال؟ المال كل عين يباح الانتفاع بها من غير حاجة، ويصح عقد البيع عليها. هذا تعريف المال. المال كل عين يباح الانتفاع بها من غير حاجة، ويصح عقد البيع عليها. فقولنا كل عين يباح الانتفاع بها، كل عين يباح الانتفاع، نأخذ منه قيدين. الأول أن تكون العين مباحة، أن تكون العين مشتملة على منفعة، لا بد العين أن تكون مشتملة على منفعة، فما لا منفعة فيه لا يصح، لا يسمى مالا شرعا. وثانيا أن تكون هذه المنفعة مباحة، وثالثا أن تكون إباحتها من غير حاجة، ورابعا أن يصح عقد البيع عليها. وإنما قلنا أن يصح عقد البيع عليها لأنه قد توجد منفعة مباحة بلا حاجة لكن لا يصح عقد البيع عليها، وذلك كالكلب، الكلب عين مباح، كلب الصيد والحرث والباشية عين مباحة النفع بلا حاجة، بلا حاجة، لكن لا يصح عقد البيع، عقد البيع عليها. إذن المال هو تعريفه هكذا، كل عين إيش يباح الانتفاع بها بلا حاجة ويصح عقد البيع عليها. طيب مبادلة مال ولو في الذمة، لو هنا ليست إشارة خلاف ولا رفع توهم ولكنها إشارة للعموم، أي أن المال يشمل ما كان معينا وما كان في الذمة، يشمل ما كان معينا وما كان في الذمة، والمراد بما في الذمة ما ليس بمعين، وذلك واضح ولا لا؟ وذلك أن المال إما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين، يعني الموصوف إما أن يكون معينا أو موصوفا، انتبه، المال إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا يعني في الذمة. فالمعين، المعين يكون بالإشارة، التعيين يكون بالإشارة، وضابطه ما وقع العقد على عينه مع حضوره عند العقد، هذا يسمى معينا. اشتريت منك هذه السيارة، أنا السيارة مال معين، اشتريت منك هذا البيت بهذه الدراهم، الدراهم المال معين. إذا المال إما أن يكون معينا وإما يكون غير معين، فالمعين إما يكون معين وإما يكون موصوفا. والمعين نوعان، معين بالإشارة وهو ما وقع العقد عليه، ما وقع العقد على عينه مع حضوره حال العقد، ومعين بالوصف الثاني وهو ما وقع العقد على عينه مع عدم حضوره حال العقد، كما لو قلت بعتك سيارتي لمعين لكنها ليست معين موصوف، معين موصوف لأنها ليست حاضرة حال العقد. والثالث موصوف في الذمة وهو ما وقع العقد على صفته، كما لو قلت بعتك بيتا صفته كذا وكذا، أو بعتك سيارة صفتها كذا وكذا. والفرق بين الموصوف في الذمة والموصوف المعين أن الموصوف المعين معين لا يمكن تغييره، فمثلا أقول بعتك سيارتي أو اشتريت منك سيارتك الفلانية لكنها ليست حاضرة، هذا يسمى إيش؟ معين موصوف. أما الموصوف في الذمة فهو كما قلت اشتريت منك سيارة أو بعتك سيارة أو بيتا، ولذلك كل بيت أو كل سيارة ينطبق عليه هذا الوصف تصح. فإذا قلت مثلا بعتك سيارة من النوع الفلاني، موديل الفلاني، اللون الفلاني، لو أحضرت سيارة من بين 100 سيارة مما يصدق عليه الوصف صح. إذا نقول المال إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا، والمعين نوعان، معين بالإشارة وهو ما وقع العقد على عينه مع حضوره حال العقد، ومعين بالوصف، وهو ما وقع العقد على عينه مع عدم حضوره حال العقد. والثالث أو الثاني موصوف، وهو ما وقع العقد على صفته. يقول المؤلف رحمه الله: مبادرة مال ولو في الذمة، ولو في الذمة. طيب، قبل نتكلم عن البيع، عرفنا البيع لغة واصطلاحا. حكم البيع، يقول حكم البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. البيع قد دلنا على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فهي جاءت بجواز البيع بأوصافها الثلاث: بالسنة القولية والفعلية والإقرارية. فالنبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى، وقال: من باع بيعتين في بيعة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذه قولية. والسنة الإقرارية أنه أقر الصحابة رضي الله عنهم على بيعاتهم في الأسواق ولم ينكر عليهم. إذن ثبت جواز البيع في السنة بصفاتها أو بأنواعها الثلاث: السنة القولية والفعلية والإقرارية. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون في الجملة على جواز البيع. وإن شئت أقول أجمع العلماء رحمهم الله في الجملة على جواز البيع. وقولنا في الجملة، اعلم أن هناك فرقا بين قولنا في الجملة وبالجملة. إذا قلنا بالجملة يعني أن البيع جائز بجميع صوره، وإذا قلنا في الجملة يعني أن البيع جائز في مجمل الصور وفي بعضها خلاف، في بعضها خلاف. طيب، وأما النظر الصحيح فهو أيضا يقتضي جواز البيع لدعاء الحاجة إليه أحيانا، والضرورة أحيانا، والمصلحة أحيانا. فالبيع قد تدعو إليه الحاجة أحيانا، كما لو اشترى ثوبا آخر مع ثوبه الذي عليه، هذه حاجة، وعنده ثوب لكن اشترى ثوبا آخر، هذه حاجة. وقد تدعو الضرورة إليه أحيانا كشراء الطعام والشراب والدواء، هذا دعاء ضرورة. وقد تدعو إليه المصلحة، كما لو اشترى سلعة أو اشترى شيئا ليربح فيه، هذه تقتضيه ماذا؟ المصلحة. إذن البيع نقول من حيث النظر، النظر يقتضي جواز البيع لدعاء الضرورة والحاجة والمصلحة. ومعلوم أن كل شيء دعت إليه الحاجة والمصلحة والضرورة فإن الشرع يبيحه. طيب، في التالي نقول: مبادلة مال ولو في الذمة. قلنا المال تقدم تعريفه، وقال ولو في الذمة يعني ولو كان المال في الذمة، يعني موصوفا في الذمة، أو منفعة مباحة، بأن يقع العقد على المنفعة دون العين، أن يقع العقد على المنفعة دون العين. وهنا لا حاجة إلى تقدير المدة، لأن المنفعة تملك إلى الأبد، المنفعة تملك إلى الأبد. والفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا اشترى الأرض، يعني اشترى عقارا، أنه إذا اشترى الأرض ملك المشتري التصرف فيها، أما إذا اشترى المنفعة لم يملك التصرف فيها. إنسان يشتري منفعة لكن العين الرقبة لشخص، لا يمكن أن يتصرف في المنفعة إلا برضا الشريك الآخر، الشريك الآخر. يعني مثلا إنسان عنده عبد أو أمة، قال: أوصيت بهذه الأمة، أوصيت بهذه الأمة، ملك رقبتها لفلان ومنفعتها لفلان، الذي له المنفعة ينتفع بهذا العبد لكن لا يستطيع بيعه، فهذا له فائدة وهذا له فائدة. فائدة مالك الرقبة أنه إذا عتق فالولاء يكون له، وفائدة مالك المنفعة أنه ينتفع به في حال الحياة. يقول: كما مر في دار بمثل أحدهما، وهذا متعلق بمبادلة، بمبادلة أي بمال أو بمنفعة. فعندنا الآن مبادلة مال بمال ومال بمنفعة، والمال إما يكون معينا وإما يكون موصوفا بالذمة. فتكون الصور كم؟ تسع صور. فتكون الصور تسعا. مبادلة مال بمال، مال بمال ما صورته؟ ذهب بفضة. بعتك أو اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم، بهذه الدراهم. طيب أول نجعل المال، يعني نقرر المال. طيب مال بما في الذمة، اشتريت منك هذه السيارة بعشرة آلاف، هذا في الذمة لم يعين، واضح؟ لأن يعني كل ما لم يعين يكون موصوفا بالذمة. بمنفعة، اشتريت منك هذا الممر، هذا الممر بهذه الدراهم، هذا مال بماذا؟ بمنفعة. طيب نأتي بما في الذمة بمال، اعكس نفس الصور. الآن عندنا مال معين ومال في الذمة ومنفعة. نبدأ بمال معين. مال معين، اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف، بهذه المئة، هذا معين بمعين. طيب معين بموصوف، اشتريت منك هذه السيارة بمئة. طيب بمنفعة، اشتريت منك هذه السيارة بممر في الدار. طيب نأتي لماذا الثانية؟ موصوف، موصوف، اشتريت منك سيارتك التي صفتها كذا وكذا بهذه الدراهم، موصوف معين. طيب اشتريت منك هذه سيارتك التي صفتها كذا وكذا بمئة ألف، موصوف بموصوف. اشتريت منك سيارتك التي صفتها كذا وكذا بممر في دار أو بمنفعة، موصوف بمنفعة. طيب منفعة نفس الشيء، إذن تكون الصور تسع. طيب هل هذه الصور كلها جائزة؟ ننظر في الصور الثلاث الأول. ما هي الصور الثلاث الأول؟ ما هي الصور؟ سؤال خاص، لا تكلم. نعم، مال بمال ومال بمنفعة ومال موصوف كلها جائزة. طيب الثاني أحمد، منفعة بمال ومنفعة بما في الذمة، منفعة بمنفعة وكلها جائزة. طيب الثالث، ما في الذمة بمال، هذه جائزة، ما في الذمة بمعين بمال معين. أي ما في الذمة بمنفعة جائزة. الصورة الثالثة، ما في الذمة بما في الذمة، وهذا لا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ. طيب يقول المؤلف رحمه الله: على التأبيد غير ربا وقرض. قالوا على التأبيد، يعني أن البيع يكون على التأبيد، فهو تمليك على التأبيد، فيخرج بذلك الإجارة. الإجارة ملك لكنها ليست ملكا على التأبيد، ولذلك يقال الإجارة بيع منفعة، هي بيع منفعة، لكن هذه المنفعة ليست على التأبيد وإنما هي مؤقتة. إذن على التأبيد يخرج بذلك ماذا؟ الإجارة. طيب هل يخرج الإعارة؟ هل يخرج الإعارة؟ يخرج نعم الإعارة من أساس ليست مالة مال بمال. لا الإعارة ليست ملك ليست تمليك إباحة إباحة منفعة. العواري مردودة مردودة للمالك. ولذلك الآن إذا أعطيتك عارية ليست تمليك وإنما أبيحك أبيحك الانتفاع. طيب غير ربا وقرض يعني فلا يدخلان في مسمى البيع. أما الربا فلا يسمى بيعا شرعا. الربا لا يدخل في مسمى البيع لأنه ليس بيعا شرعا، حتى وإن قدر أن صورة البيع وجدت فيه فليس بيعا شرعا. وأما القرض فهو وإن وجدت فيه صورة البيع من المبادلة لكن المقصود به هو الإرفاق والإحسان. ولذلك الآن صورة القرض من حيث هي محرمة لماذا محرمة؟ لأن مبادلة المال بالمال لا بد فيهما من التقابض. تعطيه مال ويردك المال لا بد من التقابض، لكن الشارع أجاز هذه الصورة إيش؟ لأن المقصود بالقرض هو الإرفاق والإحسان. إذن نقول الربا والقرض لا يدخلان في مسمى البيع، لا يدخلان في مسمى البيع. أما الربا فلأنه إيش؟ ليس بيعا شرعا. وأما القرض فلأن المقصود منه الإرفاق والإحسان. يقول المؤلف رحمه الله وينعقد بإيجاب وقبول. ينعقد، ذكرنا في السابق أن المؤلف رحمه الله لم يذكر حكم البيع وكان ينبغي أن يذكره، لكن يؤخذ حكم البيع من قوله وينعقد، يعني نأخذ من كلمة وينعقد جواز البيع. لماذا؟ نقول لأن الانعقاد فرع عن الجواز، الانعقاد فرع عن الجواز، لأن ما لا يجوز لا يمكن أن ينعقد، يمكن ينعقد. يقول وينعقد بإيجاب وقبول. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما ينعقد به البيع، قال بإيجاب وقبول بعده. فالبيع لا بد فيه من أولا بإيجاب، ينعقد بإيجاب وقبول. والإيجاب، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من المشتري. الإيجاب نعم اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، بأن يقول بعتك كذا ملكتك كذا، هذا هو الإيجاب، صادر من البائع أو من يقوم مقامه. ما الذي يقوم مقام البائع؟ نقول الذي يقوم مقام البائع هم أربعة، أولا الوكيل والولي والوصي والناظر، كل هؤلاء يقومون مقام البائع. فالوكيل كما لو قلت وكلتك أن تبيع بيتي، فقلت لشخص بعتك، أنت حصل الإيجاب منك الآن، مالك ولا تقوم مقام المالك؟ نعم حصل منك الإيجاب لقيامك مقام المالك. والوكيل هو من فوض له الأمر في حال الحياة، ثانيا الولي، وهو الذي يتولى أمر اليتيم والسفيه وما أشبه ذلك. فينعقد البيع من جهته، كما لو قال لشخص بعتك هذا البيت وهو ملك لليتيم مثلا. والوصي من فوض له الأمر بعد الممات، بأن قال شخص مثلا أوصيت أن يتولى أمر مالي وتوزيع تركتي وبيع عقاري بعد موتي وتصفية تركي فلان، فهو يبيع الآن بولاية ولا غير ولاية؟ بولاية فهو وصي. والرابع الناظر، وهو الذي يتولى شؤون الوقف، الذي يتولى إدارة الوقف وشؤون الوقف وما يتعلق به، هذا يسمى ناظر. فينعقد البيع من جهته، فلو أن مثلا هذا الوقف تعطل أو تعطل جزء منه أو زاد شيء من قلته أو ريعه فتصرف فيه ببيع أو غيره، فإنه ماذا؟ يصح. إذن نقول بإيجاب، والإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقامه ما سبق. يقول وينعقد بإيجاب وقبول بعده، لأن القبول يكون بعد الإيجاب. فلا يصح من يقول قبلت أن أشتري بيتك فيقول بعتك، عندهم لا يصح، وسيأتي إن شاء الله. قال بعده، لابد أن يكون، يعني استفدنا الشرط الآن، أن يكون من شروط صحة الإيجاب والقبول أن يكون القبول بعد الإيجاب، أن يكون القبول بعد الإيجاب. يقول وقبله، يعني ويصح القبول قبل الإيجاب، قبل الإيجاب، لكن متى؟ إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام يصح القبول قبل الإيجاب، إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام. فبلفظ أمر كما لو قال أتبيعني، بلفظ أمر كما لو قال بيعني بيتك فقل بيعتك، وماض مثلا اشتريت بيتك فيقول بعتك. هنا تقدم القبول على الإيجاب، تقدم القبول على الإيجاب. إذن يصح أن الأصل أن يقع القبول بعد الإيجاب، ويصح تقدم القبول على الإيجاب بشروط. إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام، بلفظ أمر كما لو قال بيعني بيتك، أو ماض بأن يقول اشتريت بيتك فيقول بعتك. طيب يقول مجرد عن استفهام، وش يخرج به؟ أتبيعني بيتك، مجرد عن استفهام إيه أتبيعني. طيب ونحو الاستفهام التمني، ليتك تبيعني بيتك، ما يصح هذا. إذن لابد أن يكون إيش؟ مجرد أن يكون بلفظ أمر أو ماض إيش؟ مجرد عن الاستفهام، مجرد عن الاستفهام. واضح؟ أتبيعني مضارع، أي نعم، أي أنا وش ما جاب أتبيعني. اي لا، هي الماضي مجرد، يقول لا الماضي مجرد عن استفهام اشتريته، اي مجرد عن استفهام احترازا من اللي فيه استفهام، ابيعتني اي لا اترك هلا ما انا بهلا ولا بلا. الماضي مجرد عن استفهام، الماضي الذي فيه استفهام، أي أبيعتني بيتك. ونحوه نحو الماضي مجرد الاستفهام مثل التمني والترجي وما أشبه ذلك. نعم. بعدها يقول بإيجاب وقبول متراخيا عنه. طيب الإيجاب والقبول لا بد فيهما أيضا، يعني يشترط منهم شروط، منها أولا أن يكون القبول بعد الإيجاب، هذا واحد، يعني البيع ينعقد بالإيجاب، يعني لا أرد أن نبين، نقول بيع ينعقد بصيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة القولية هي الإيجاب والقبول، والصيغة الفعلية المعاطاة ستأتي. الإيجاب والقبول لا بد فيهما من شروط، لا بد لانعقاد البيع بالإيجاب والقبول من شروط. الشرط الأول أن يكون القبول بعد الإيجاب، أن يكون القبول بعد الإيجاب، فلا يصح قبله إلا إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام. الشرط الثاني التطابق، يعني يكون القبول مطابقا للإيجاب، مطابق الإيجاب في أمور. أولا في القدر، في العين والقدر والصفة والحلول والتأجيل. فمثلا لو قال بعتك هذا البيت بعشرة آلاف، فقال اشتريته بثمانية، فلا يصح لعدم تطابق القبول والإيجاب في قدر الثمن. أيضا قدر العين، بعتك هذه الشاة بمئة، فقال اشتريت هاتين الشاتين بمئة، هذا عدم تطابق القبول والإيجاب في القدر فيما يتعلق بماذا؟ بعين المبيع. أيضا في ذات المبيع أو عينه، كما لو قال بعتك هذه السيارة، فقال اشتريت السيارة الأخرى، فلا يصح لأنه لم يحصل تطابق بين الإيجاب والقبول في عين المبيع. أيضا في الحلول والتأجيل، قال اشتريت، قال بعتك هذا البيت بمئة ألف حالة، فقال اشتريته بمئة ألف مؤجلة، لا يصح. أو العكس، يقول بعتك هذا البيت بمئة ألف مؤجلة، فيقول اشتريته بثمانين حالة أو بمئة حالة، فلا يصح. واضح؟ طيب لو قال مثلا بعتك هذا البيت بمئة ألف مؤجلة بشرط الرهن، فقال اشتريته بمئة ألف مؤجلة بلا رهن، أيضا لا يصح. لابد من التطابق بين الإيجاب والقبول في هذه الأمور، وهي أولا القدر من جهة الثمن والمبيع، وثانيا التطابق أيضا في عين المبيع، وثالثا التطابق في وصف المبيع، ورابعا التطابق في الحلول والتأجيل، الحلول والتأجيل. وعرفتم الأمثلة، مثال القدر يعني مثال العين، بيعتك هذه السيارة الحمراء، فقال اشتريته السيارة البيضاء، لا يصح. بيعتك هاتين السيارتين بمئة، فقال اشتريت أربع ثلاث سيارات بمئة، لا يصح. أو في الثمن، يقول بعتك هذه السيارة بمئة، فقال اشتريتها بثمانين. حلولا وتأجيلا أيضا لابد في التحلول والتأجيل، إذا قال حالا وقال مؤجل، أو قال مؤجل وقال حال، فلا يصح. أيضا ما يكون موصوفا به العقد كالرهن وكرهن وضمين وكفيل، إذا ذكره البائع ونفاه المشتري لا يصح. يعني يقول بعتك مثل هذا البيت بشرط أن ترهنني سيارتك، فقال اشتريته منك بلا رهن مثلا، فلا يصح. أو بعتك هذا البيت بشرط أن تحضر كفيلا، فقال اشتريته بلا كفيل أو بلا ضامن، أيضا لا يصح. فلا بد من إيش؟ التطابق بين الإيجاب وبين القبول، بين الإيجاب وبين القبول. اتضح الآن؟ طيب باقي عشان نستكمل. إذن عندنا الآن شرطين، الشرط الأول أن يكون القبول عقب الإيجاب إلا إذا كان بلفظ أمر أو ماضي مجرد عن الاستفهام، والشرط الثاني إيش؟ التطابق بين الإيجاب وبين القبول. الشرط الثالث أن يكون القبول عقب متصلا به، يقول متراخيا عنه في مجلسه متصلا به، فإن حصل التراخي الطويل أو الفاصل الطويل بين القبول وبين الإيجاب فإنه لا يصح، إلا إذا كان في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. فمثلا قال بيعتك بيتي وهم في المجلس وسكت وبعد 5 دقائق قال قبلت، يصح أو لا يصح؟ يصح. طيب بيعتك بيتي ثم افترق وقال بعد 3 دقائق أو دقيقة قبلت، لا يصح. لماذا؟ نقول لأنه في الصورة الأولى ما دام في المجلس فحالة المجلس كحالة العقد، حالة المجلس كحالة العقد. طيب صورة الثالثة قال بيعتك بيتي وما في المجلس ثم تشاغل بما يقطعه، يعني حصل اتصال هاتفي أو جاء شخص وصار يتحدثان خارج نطاق البيع وبعد ذلك قال قبلت، فلا يصح لتشاغلهما، لأن التشاغل إعراض عن العقد. طيب قال بيعتك بيتي وهما في المجلس نام أحدهما، طيب جن أو غمي عليه شلون؟ يعني لو واحد بعد قال بعتك بيتي قال جيب وسادة وانسدح ونام ربع ساعة ثم قام وقال قبلت، لا ما غلب، ما غلب. الفقهاء يرون أنه لا ينقطع، أنه لا ينقطع، يقول لأنهم الآن في حالة المجلس كحالة العقد. إذن من شروط أيضا الإيجاب والقبول أن يكون الإيجاب إيش؟ متصلا، الاتصال بين الإيجاب والقبول. فإن تشاغل بما يقطعه وتراخيا نظرنا، فإن كان في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه صح، وإلا إيش؟ لم يصح، وإن لم يصح. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن البقية. بقي دقيقة لنا. نعم. شلون مو بشغل. طيب لو صلى كم واحد يصلي؟ أصلي. أي أحسن تفصيل. نقول إن كانت الاستخارة فلا بأس، لأن هذه من مصلحة العقد. يعني لو أنه مثلا قام وقال بعتك فقال خل استخير فصلى، وإن كان إن في الصلاة لا شغلا، وإن كانت الصلاة نفلا لا لسبب أو قضاء فائتة فلا يصح، لأن تشاغل بما يقطعه، لأن هذا التشاغل نوع من الإعراض. نعم. لابد إذا رضي، نعم لابد أن تطابق. نعم. هل نقول أن الإجابة والقبول ينقطع بما ينقطع به خيار المجلس؟ بما ينقطع به خيار المجلس؟ كيف يعني؟ خيار المجلس ينقطع إيه إذا افترق خلاص أنت، يعني هم ما دام في المجلس أو ما دام في المجلس له أن يقبل متراخيا بدل ما لم يتشاغل. إذا افترق عن المجلس انقطع الخيار وانقطع مسألة الإجابة والقبول، هم يعلون يقول حالة المجلس كحالة العقد. نعم. نعم. إيش؟ أي اتصال؟ قصدك عن طريق الهاتف؟ لا. لا ما دام في المجلس بقى يقول ولو طالت مدته. أي ما له حد، بس ما هو جالس الاثنين في مجلس بيجلسون. أي هذا إذا انتقل أحدهم دون الآخر انقطع. يعني الفقهاء هذا يستدعينا في مسألة ما ينقطع به أو الخيار أو خيار المجلس، خيار المجلس ما ينقطع به خيار المجلس. قال لو كان في سفينة كبيرة أحدهما مثلا في علو السفينة والآخر في السفل ينقطع الخيار. بيع ما في الذمة بما في الذمة، إذا قال بعت ما في الذمة ثم أحضره في المجلس أوصى ولده، لا يعيدون العقد، المعتبر حالة العقد، يعني المعتبر حين قال بيعتك قال قبلت.